الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اخوة الكرام، في سورة طه عند قوله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى استفساره ليس استفسار يعني من لا يعلم شيء، الله تعالى يعلم كل شيء، وإنما سؤاله جل في علاه لأجل أن يتثبت مما في يده حتى تتضح له عظيم المعجزة والآية الكبرى. فالله يقول له يعني انظر الذي فيه من التأكد منها، ما هي عصا؟ طيب انظر ما سيحدث الآن، ستنقلب إلى أفعال. فهو سؤال تثبت لموسى عليه السلام، وليس سؤال كما يسأل الناس يعني ما الذي بيدك يا فلان، كأنه لا يعلم. لا، الله تعالى يعرف جل في علاه. لكن جواب موسى كان عجيب، يعني كان بإمكان موسى عليه السلام أن يقول: وما تلك بيمينك؟ عصاي، وتنتهي الجواب، يعني ينتهي الجواب. لماذا موسى عليه السلام بسط التفسير وشرحه فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ يعني قام يفصل في الجواب، والعلماء وقفوا مع هذا وقفات يعني جميلة صراحة. فبعضهم قال إنما بسط الجواب لأنه أراد إطالة الحديث مع الله سبحانه وتعالى. يعني لما يتكلم الإنسان مع الله جل في علاه وهو يحب أن تجد الإنسان طبيعته يحب أن إذا تكلم مع أحد وهو محب له أن يبسط الحديث معه. يعني فمثلا أنت مثلا تحب شخصا، تجد أنك تقول لك: ها فلان، شلونك؟ كيف حالك؟ شلونك بعد؟ طيب شلونك بعد هي نفسها شلونك لولا، بس أن طبيعة المحب يحب أن يطيل الحديث مع محبوبه. فموسى عليه السلام يريد أن يطيل الحديث مع الله ولا ينقطع هذا الحديث مع الله، هذا جانب. بعضهم قال أن موسى عليه السلام كعادة الأنبياء يتلمسون النعم، يعني يستشعرون النعم ولو كانت قليلة. فهو يقول: يا ربي، أنت هذه الذي معي أنت أنعمت علي بها، هي عصا أستفيد فيها أني أتوكأ عليها، إذا احتجت أن أتوكأ يعني أستند عليها، وأهش بها على غنمي، أضرب الشجر حتى يتساقط فأكله الغنم، وأهش بها على غنمي، وأيضا اللي فيها مآرب أخرى، حاجات كثيرة. فهو إذن يتلمس النعم، يتلمس نعم الله. وهذه يا أخواني عادة جميلة وتوفيق من الله، إذا كان الإنسان يبحث عن نعم الله عليه ولو كانت صغيرة فيبرزها ويظهرها حتى يورث هذا شكرا لله وثناء على الله ومحبة لله سبحانه وتعالى. لأن الشيطان مرات يعكس هذا، يخليك تتلمس النقم، تتلمس إيش معنى أنا وليش كذا، سبحان الله أنا كل شيء جاني مرض، وأنا يبدأ الشيطان يخلي الإنسان يتلمس النقم حتى يسخطه على ربه جل في علاه. ولذلك ينبغي أن يحرص على إبراز النعم لنفسه ولغيره أيضا. يعني مثلا نحن في خير والحمد لله ونعم وأمن، هذا الإبراز يذكر الناس بشكر الله وحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وليس فيها مآرب أخرى أيضا، يعني هذه المآرب الأخرى أو الحاجات الأخرى كثير المفسرين فصل فيها تفصيلا عجيبا. يعني بدأ يتكلم عن أنها تدفع ذئبا وتجلب بعيدا وتدفع وتبعد قريبا، يعني فوائد العصا سبحان الله لها فوائد كثيرة جدا. قال بعد أن تثبت موسى منها، قال: ألقها يا موسى، ألقها، ألق العصا التي بيدك. فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذه معجزة مثلا، يعني معجزة خارقة، يعني ما في شيء اسمه يعني مثلا هذا الجماد ينقلب إلى حية أو ينقلب إلى حيوان قط مثلا، ما يمكن، يعني ما يمكن الطاولة هذه تنقلب إلى حصان مثلا، لا يمكن، مستحيل يعني، هذا خارق للعادة. فكون عصا موسى تنقلب إلى أفعى شيء مذهل يعني، ليس بالشيء العادي. ولذلك حتى هو موسى عليه السلام فزع وخاف وظنها شيطان ولا جن ولا كذا، قال لذلك قال الله تعالى قال خذها ولا تخف لا تخف. فبمجرد ما مسك ذيلها رجعت إلى عصا مرة أخرى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى على حالتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الآية الأخرى وهو أنه يضع يده في جيبه، يضع في جيبه ويضمها هكذا في صدره ثم يخرجها. مجرد إخراجها من يده بعد ما يضعها في جيبه، طبعا الجيب يخلق فتحة الصدر وليس الجيب فتحة الجناب، فمجرد ما يخرجها كأنما أخرج شمسا من شدة بياضها وقوة لونها وأثرها. فالله تعالى قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ليس برص مثلا لا سمح الله، لا، من غير سوء آية أخرى. هذه آية أخرى لك لتحج بها فرعون وقومه. لنريك من آياتنا الكبرى، لاحظ الله سماها آية كبرى، مو آية صغيرة، آية كبيرة جدا، آية كبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد في في في معصية الله سبحانه وتعالى، إنه طغى. قال ربي اشرح لي صدري. بدأ موسى يدعو الله سبحانه وتعالى لما نبأه وجعله نبيا وأوكله بهذه المهمة العظيمة، وأيضا مهمة ليست سهلة، أن يذهب إلى رأس الكفر وطاغوت الدنيا في ذلك الوقت، وأكثر الناس بطشا بأعدائه ويدعوه إلى أن أخرج من عبادة نفسه وعبادته وإلى عبادة الله، صعب جدا يعني. لكنه استعان بالله، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، قال أنا لا أدري كيف أصل لهذا الرجل، واحلل عقدة من لساني. كان موسى عليه السلام فيه لفظة، فإذا بعد هذا الدعاء لما دعا الله تعالى قال واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بدأ إذا تكلم في الدعوة أطلق الله لسانه، ويتكلم في الدنيا رجعت هذه اللفظة. ولذلك كان فرعون يحاول أن يعيبه بها يعني، فيقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني عنده إشكالية في اللسان ما يكاد يبين ما يكاد يبين. والمشهور أن سبب ذلك أن موسى عليه السلام وهو صغير شك في فرعون، يعني شاف فطعنته ونجابته فأراد أن يقتله، وقالت له زوجته آسيا يعني هذا الطفل صغير، والمهم حاولت فيه، فهو أراد أن يختبره، قال أنا أختبره، فأتى له بجمرة وتمرة ووضعهما بين يديه، فهو أخذ بلسانه الجمرة، الله تعالى جعله يأخذ الجمرة حتى لا يقتله فرعون، فأصابت لسانه بحرق وابتعد، لكنها جعلت فيه هذه اللفظة. فقال وحي العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كانت عائشة رضي الله عنها سئلت من أشد الناس شفاعة لأحد، قال موسى، قالت موسى لأخي هارون، بشفاعته أصبح هارون نبيا، يعني لما قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هنا قال وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وفعلا قال الله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني دعاء، لأن الله تعالى يحلل عقدا من لسانك ويستر لك أمرك ويشرح صدرك ويجعل لك وزيرا من أهلك، قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأجاب الله تعالى له وجعل معه نبيا. وإن شاء الله يعني نكمل في الدرس القادم، إحنا وصلنا لنهاية هذا الوجه، نسأل الله تعالى أن يعلم وياكم طاعته ويرزقنا وياكم فهم الكتاب. يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.